إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد من أسرة الهندسة الإذاعية، وأشرف البهي رئيسا التحرير، ومحدثكم شكري عبد الحميد، وهذه المواجهة الجديدة. بالطبع مستمعين الكرام، معي على الهواء دائما وكل أسبوع الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، الذي يقدم لنا دائما وأبدا التحليل بموضوعية ورصد للمشهد داخل مصر، وأيضا ارتباط مصر بما يحدث في العالم أجمع، سواء العالم العربي أو العالم عامة. وبالتالي ليس هناك يعني حديث أو شغل شاغل عقولنا في كافة أنحاء العالم إلا وهو كيفية مواجهة الفيروس اللعين كورونا الذي يجتاح العالم حاليا، وكل العالم يعني سن أسلحته من أجل مكافحة هذا الفيروس. كلنا نشاهد كل يوم ما يحدث في العالم وأيضا ما يتخذ من إجراءات. مصر ليست ببعيدة عن هذه الإجراءات والتي قامت بها وتقوم بها الحكومة يوميا بمتابعة فعالة وحثيثة كافة الأجهزة. دكتور مصطفى مدبولي لا يألو جهدا بحكومته وبالوزراء المعنيين، وزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة المالية، كافة الأجهزة المصرية بالحكومة لا تألو جهدا. بالأمس توج ذلك كله الرئيس عبد الفتاح السيسي باجتماعه بالأم المصرية، أنا بقول الأم المصرية وليس المرأة فقط ولكن الأم المصرية، كان يقول لهم كل عام وأنتم بخير. الأم والمرأة المصرية في القلب والعين والعقل. بالأمس الرئيس عبد الفتاح السيسي توج هذا الاجتماع وتوج هذه الإجراءات يعني قرارات جديدة يعني أثلجت صدور الجميع، خصوصا أصحاب المعاشات، خصوصا أصحاب العمل، خصوصا الفلاحين أيضا. الكل يعني بالفعل كان بالأمس شعر بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية دائما وأبدا تضعه في القلب وفي العقل وليس ببعيد. يعني أعتقد أنا قريت النهاردة يعني عنوان في أحد الصحف يقول الرئيس السيسي يقول الشعب أغلى من أي حاجة. لخص بالفعل ما يعني ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وأيضا ما أعلنه من قرارات إضافة إلى القرارات السابقة. وبالتالي نحن نثمن ما تتخذه الحكومة، نثمن ما تتخذه القيادة السياسية من إجراءات وقرارات لصالح المواطن. بقي على المواطن أن يتعاون، بقي على المواطن بنقول له فقط ابقى في البيت، خليك في البيت، يعني عاون الحكومة حتى لا تزداد أي مشكلة إن شاء الله. نحن الحمد لله في منطقة الأمان، نريد خلال الأسبوعين القادمين كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي 14 يوم فقط، نحاول بقدر الإمكان أن يعني نواجه هذا الفيروس اللعين بالبقاء في البيت، وأيضا عدم الاختلاط الكثير، حتى عدم التجمعات، حتى عدم زيارة العائلات حاليا. وبالتالي هناك نوع من التعاون الوثيق، الحكومة تتابع عن كثب، القيادة السياسية تتابع عن كثب ما يجري في العالم أجمع. يعني كلنا نرى كل يوم ما يحدث في العالم، سواء في إيطاليا أو في الصين أو في ألمانيا أو في فرنسا أو في إسبانيا، الكل يعني يضع يده على قلبه من أجل ألا تزداد الأزمة وألا يزداد تفشي كورونا. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء. وبالفعل كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني من القلب مخلصا دعا بدعوات الرسول الكريم في نهاية الاجتماع بأن يرفع عنا البلاء، وإن إن شاء الله يرفع هذه الغمة وتعود مصر والعالم كله من أجل التفاعل والعمل من أجل مستقبل أفضل لكل بلاد العالم وبالطبع في المقدمة مصر. معي الأستاذ أحمد رفعت ناقدنا وصحفينا الكبير. صباح الخير أستاذ أحمد. أهلاك وأخير الشكر زي حضرتك. أعتقد يعني من خلال هذه المقدمة يمكن يعني معلش يعني دخلت على حضرتك كده ولخصت بعض الشيء. لا لا ده مقدمة رائعة والله أنا بشكرك وحييك يعني ده هي لوحدها المقدمة حلقة مكثفة يعني تنفع للإسترشاد بيها وإنها تبقى في ذاتها كده طاقة للتعبئة النفسية والعلمية والصحية لكل المصريين. والله يا أستاذ أحمد من القلب حقيقي يعني من القلب عشان يعني. كده طلعة صادقة والله يعني من القلب يعني الواحد بيحاول بقدر الإمكان أنه يتجاوب مع ما تقوم به الحكومة لأن أحيانا نرى الشارع يتحدث نرى المساجد تتحدث نرى الإنسان أصبح يتحدث الكل في قلبه يعني نقول يعني مش عاوز أقول غصة لكن في قلبه نوع من النبرة الحزينة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكشفها وأن يبعدها عنا إن شاء الله والكل والعالم كله يعني أعتقد يعايش هذا الأمر. أستاذ أحمد رفعت يعني ماذا تقول عن الجهود المصرية والجهود التي تقوم بها الحكومة وبالأمس الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من القلب يعني وجدته لا يقرأ يعني وجدته لا يتكلم من القلب يعني لم يقرأ إلا بعض القرارات وأعتقد أنه كان كمان يعني في قلبه وفي عقله ولكنه حتى الدعاء من القلب في نهاية الاجتماع تحدثت الأمهات تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه حديثه إلى المواطنين كأنه يريد أن يقول لهم أرجوكم يعني خليكم في البيت من أجل صالحكم من أجل صالح البلد وأنا يعني بعمل كل ما في جهدي من أجل يعني درء هذا الوباء ومن أجل أيضا يعني متابعة تداعيات هذا الأمر بالرغم من التداعيات الخطيرة والسلبية ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أنا الشعب والمواطن أغلى حاجة عندي وبالتالي أيضا قدم تسهيلات كثيرة لعلك تلخص هذه الرسالة. والله كنت أكثر يعني المصريين سعادة بكلمة السيد الرئيس لأن أنا يوم السبت كان المقال هو كنت كاتبه كده كلمة الرئيس للشعب هي الحل وتوقعت أنه خلال ساعتها تبقى يعني الرئيس السيسي هيخاطب شعبه زي ما عود المصريين أنه في كل الأحداث وخصوصا اللي فيها تحديات كبيرة أو صغيرة الرئيس بيخاطب شعبه ويجري حوار مع المصريين. امبارح شفنا الكلمة زي ما توقعنا ما شفناش زي ما حكام آخرين عملوا ما فيهاش تيئيس ما فيهاش توبيخ ما فيهاش حتى تحذير إنما فيها حوار فعل بمعنى الكلمة إنه الخطر على الجميع وإنه الدولة من جهتها قامت بكذا وكذا وكذا واللي حضرت يعني أشرت ليه واللي قاله السيد الرئيس امبارح لكن كالعادة الرئيس في كل مرة يعني يتحاور مع المصريين أو يوجه ليهم كلمة أو يلتقي بهم في أي مناسبة من المناسبات تلاقي فيه رسائل بيتركها يعني للتفسير أو تأويل المصريين بنفسهم بيشركهم معاه في التفكير ما بتبقاش يعني فكرة الرسائل أو التعليمات اللي فيها توجيه مباشر ما بتبقاش موجودة. فإذا قراءة بين السطور هتلاقي الرئيس أولا يعني فكرة الانهيار أو الزار ما كانش موجود في خطابه منتهى التماسك منتهى الثقة زي ما حضرتك كده قلت ختم كمان بحديث وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام منتهى الثقة في أنه الشعب هيتجاوز الأزمة. الرئيس اتكلم في الرسالة الثانية أنه الناس اللي بتنتج وبتشتغل وعندها مكان بيدور وبتشغل ناس والناس الشقيانين الغلابة الموجودين عمال اليومية اللي يومهم اللي رزقهم يوم بيوم دول محطوطين في عين الدولة المصرية وبيتشاف لها حلول. وأنا حتى بعد الخطاب امبارح وعلى فكرة قبل الخطاب يعني قبل الخطاب بيومين أكيد حضرتك فاكر الاجتماع اللي عمله الرئيس مع الحكومة مع الدكتور مصطفى مدبولي اتكلم على عمال اليومية عمال يعني اللي هم بيشتغلوا أرزوقية يعني بالمعنى العام للكلمة يتشاف لهم حلول. وامبارح اجتمعت الحكومة بعد الخطاب علشان تشوف حل لهؤلاء وبيتم يعني حصرهم في الأماكن اللي بيشغلوا اللي فيها أو الأماكن اللي بيتجمعوا فيها والأجهزة تشوف لهم حلول يعني مع وزارة التضامن. الرسالة الثالثة اللي شفناها الفهم المستنير للرئيس للدين، ما هوش يعني دعاء دعاء وابتهال إلى الله وخلاص من غير عمل ومن غير تخطيط ومن غير أخذ بالأسباب. لا الرئيس التدوير موجود والنزعة الصوفية موجودة والنزعة الإيمانية موجودة، لكن برضو اجتماعات مستمرة واجتماعات دائمة وتخطيط لكل أبعاد الأزمة وتوفير كل الإمكانيات اللي تقدر بها الحكومة تواجه واللي تقدر بها الأجهزة تواجه. وشفنا حضرتك الأسبوع اللي فات 185 مليون فورا طلع لوزارة الصحة يعني لتوفير الإمكانيات اللازمة لي يعني الأجهزة للمحلين للأشعة للسيارات لعربيات الإسعاف للتعقيم لكله، فضلا عن 100 مليار طبعا المقصودة للأزمة كلها. حضرتك عارف 100 مليار دي نقدي أو طالع بشكل يعني سيولة مباشرة، لكن في الإجراءات اللي مع الموضوع ممكن تكلف الدولة كتير. يعني تأجيل الفوائد للبنوك، تأجيل ده كمان خطوة مهمة جدا 6 أشهر، يعني دي كمان بيرفع عن كاهل المواطنين، يعني حاسس بالمواطن بيرفع عن كاهل المواطنين بيقلل الازدحام والتدافع على المؤسسات البنكية والمصرفية. الزعر اللي بيبقى كمان عند الأسر المصرية اللي يقول لك هنلاقيها من ولا منين وعملنا وقفة وهندفع كمان فوائد وضرائب ومش عارفين ننزل إلى آخر، كل ده بيحصل الرئيس وبيطمن الناس نفسيا وبيطبطب عليهم. ولكن أنا عايز أقول بس الإجراءات دي كلها مكلفة للدولة، يعني لما تنزل الكهرباء على المصانع، لما تنزل قيمة الغاز على المصانع، لما تلغي الضرائب، لما ترفع الحد الضريبي، وبالتالي حصيلة الدولة، وحضرتك عارف إنه الضرائب واحدة من أهم المصارف لي أو مصادر الموازنة العامة، كل ده تكلفة غير منظورة لازم الناس تبقى شايفها وعارفها. احنا بنقول ده ليه؟ لان هنيجي في الاخر وهنقول السبب، مش بنقوله كده وخلاص. يعني الدولة شايفة دورها، هنيجي في الاخر بعد الرسالة دي ما نخلص هنقول المطلوب بقى من المصريين، لانه انت قدام دولة مسؤولة يجب ان يكون برضو معانا شعب مسؤول. مش هينفع الدولة تبقى قايمة بكل الواجبات وعندنا ناس بتبوظ لنا الاجراءات وبتستهتر بالموضوع، وزي ما احنا شايفين الرئيس لا بالغ في الموضوع قوي ولا استهان بيه قوي، لكن احنا زي ما حضرتك قلت في المنطقه الامنه عايزين سريعا نحافظ على المستوى اللي احنا فيه من عدد يعني المرضى لغايه ما يقل. والحمد لله حضرتك شايف وصلنا مثلا ل 327 مريض، لكن عندنا 74 حاله شفاء، اكثر من 56 غادروا المستشفيات والباقيين يعني على وشك العينات بتاعتهم بقت سلبيه والحمد لله، لكن يعني في اخر اجراءات النقاهه وهيخرجوا. فالمؤشرات كويسه في المنطقه الامنه، لكن نروح للرساله الرابعه من امبارح في خطاب الرئيس، انه لما قال انه احنا لما يعني احنا مطلعين 100 مليار مستقلين بينا ولا ايه؟ الرئيس عايز يطمن المصريين ان الدوله المصريه اللي استعدناها من الاخوان في 2013 لم تعد مفككة ولا منهارة كما كانت، لكن عودها اشتد، قادرة أنها تواجه الأزمات، قادرة أنها تدخل في اختبارات وتحديات إن شاء الله وتنجح فيها كاملة. أستاذ أحمد رفعت ناقدنا وكتبنا الصحفي الكبير، يعني هدك استراحة بسيطة كده نطلع فاصل وبعدين نرجع هنتحدث عن هذه الرسائل، خصوصا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بعد الفاصل إن شاء الله يعني برضو لجأ إلى الأسلوب العلمي، عين مستشار للصحة والوقاية وهو ما هو الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق وأستاذ الصحة والجهاز التنفسي يعني كل ما هو يعن بهذه الأمراض وهذه الوقايات إن شاء الله من هذه الفيروسات. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ينسى البورصة، لم ينسى الفلاح المصري، لم فبالتالي لا البورصة ده ليها خبر كويس إن شاء الله بعد الفصل. ما أنا بقول لحضرتك يعني عشان بس حضرتك ايه يعني ترتب هذه الافكار وهذه الرسائل حتى يمكن ان نوصلها لمستمعينا الكرام قبل ما يدخلوا مع حضرتك على التليفون ويتكلموا ويقولوا رايهم ايه معك. فاصل استاذ احمد رفعت صحفينا الكبير، ونعود الى المواجهه على البرنامج العام من اذاعه جمهوريه مصر العربيه. احمي نفسك، احمي بلدك، وخليك في البيت زي كده وحدي قاعدة في البيت عفاف راضي. خلي في قصر ما تلاقيش مثالها ست كل عصر بالله جنب المل تسوى قلب قصر ولا وردة بلدي فيها عطر مصر ولا جو مصر ولا سحر مصر في عادات كتيرة سيئة في حياتنا مش واخدين بالنا منها ممكن تأثر علينا وعلى أولادنا وتدمر صحتهم ومستقبلهم وللأسف منتشرة بشكل كبير في كل مكان وهي الشيشة لأنها من أكتر أدوات نقل فيروس كورونا وممكن شيشة واحدة تتسبب في أذى أكتر من شخص تجنب شرب الشيشة تماما لأن دي من أخطر الحاجات اللي ممكن تعرضك للإصابة بالفيروس اعتبرها فرصة انك تخلص من عادة سيئة احمي نفسك واحمي بلدك ما زلنا معكم سيداتي سادتي على هواء البرنامج العام وهذه المواجهة الأسبوعية التي يعني نقدمها كل يوم اثنين مع صحفينا الكبير الأستاذ أحمد رفعت الناقد والكاتب الكبير أستاذ أحمد رفعت كنا بنتحدث عن رسائل قرارات واجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وأيضا ما أثلج الصدور لكافة شرائح المجتمع خصوصا أصحاب المعاشات خصوصا المواطنين البسطاء الفلاحين أيضا البورصة قبل أن نتحدث في الفاصل قلنا في أخبار طيبة أيضا بعد هذا الفاصل تفضل أستاذ أحمد طبعا هي ما فيش مرة حتى في الأزمات الكبيرة ما فيش مرة رئيس يلتقي بالمصريين إلا ما تبقى فيه أخبار كويسة هذاك موضوع المعاشات ده موضوع يعني مزمن هو طبعا قراره أعتقد الرئيس وضع النقط على الحروف امبارح وبشكل مباشر وواضح وصريح ولا يحمل أي لبس وإنه عندنا أكثر يعني من 3-4 مليون مواطن هيستفيدوا بشكل مباشر وراهم بقى أقول 10-11-12 مليون مواطن وصارهم وأهليهم هيستفيدوا معاهم ممكن تفسروا أستاذ أحمد بعد إذنك هو طبعا في علاوات مؤجلة كان عليها مشكلة 5 سنوات صدر حكم قضائي الحكم وحل التفسير إلى مجلس الدولة الكلام كان طبعا حضرتك عارف ممكن يدخل في متاهات قضائية وروتينية وبيروقراطية طويلة في النائب محمد وهدان عامل يعني اقتراح بقانون جديد بقى لان احنا مره حتى قلنا احنا في كان في حد من المستمعين اتصل وقلنا هنحتاج في الاخر لقانون جديد تستند اليه الدوله في صرف الاموال المستحقه للناس لانه عايز يعدل القانون 148 اللي ممكن يبقى يعني واقف في طريق صرف الاموال الدوله يعني الخلاصه انه الدوله مش بتتلكك عشان ما تصرفش لكن هي بتتلكك عشان تصرف وادي كمان امبارح الرئيس يعني زي ما حضرتك كده وصفت وضع نقط والحروف عشان يجيب من الاخر باعتباره راس السلطه التنفيذيه يعني القادره على حسم الامور وهو طبعا الحكم تبقى للدستور الحكم بين السلطات وصدر القرار اللي طمن الناس امبارح طبعا قرار مؤجل ومعطل من فتره طويله لكن الرئيس ريح الناس كلها امبارح وخصوصا الفئه اللي ممكن تبقى زي ما قلنا في ناس بتنتج وتشغل ناس الرئيس معاه ناس شقيانة وما بتشتغلش وما عليهاش تأمينات وبتشتغل يوم بيوم الرئيس معاها وادي أصحاب المعاشات اللي خدموا الوطن سنين طويلة وادي الرئيس نفذهم. وبالمناسبة برضه أستاذ أحمد يعني الرئيس أشاد بالمبادرات التي يقوم بها المواطنون والرياضيون من أجل يعني معاونة هذه الأسر التي يعني توقفت عن العمل بجزء كبير في حياتهم اليومية. ده حقيقي فاضل بس إنها تتحط على تنظم. يعني مسار المسار القانوني والمسار الشفاف بحيث تبقى ما تبقاش موجودة على شبكات التواصل فقط إنما تنتقل عمليا الى حساب مرئي او الى يعني احدى المؤسسات الموثوق بها ولتكن حتى وزاره التضامن واحد حساباتها او حتى صندوق تحيه مصر او اي يعني جهه يثق فيها الناس وتاخذ مسارها الطبيعي الى الاسر اللي يعني المصروفه الاول الاموال الصادره بشانهم او عشانهم. اسمح لي أستاذ أحمد رفعت يعني نواصل بعد تقديم موجز أنباء الساعة 1:30 مع حضرتك حول رسائل وفحوى قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس. سيداتي سادتي نقدم لكم الآن موجزا لأهم أنباء الساعة 1:30. وزيرة الهجرة تؤكد التنسيق بين الجهات المعنية في مصر والسودان لفتح المعبر الحدودي مرة أخيرة لتسهيل خروج المصريين العالقين على الحدود. إجراءات وقائية مشددة في قطاع الأعمال لشركات نقل الركاب التابعة لها لمواجهة فيروس كورونا. مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين حتى 16 من شهر أبريل القادم منعا للزحام بالمأموريات وتيسيرا على المواطنين. الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا واستقر عدد الحالات المصابة عند 59 حالة تمثلت من بينها 17 حالة للشفاء. 7 دول أوروبية تبدأ اليوم إجراءات تجارب سريرية على 4 أنواع من العقاقير لعلاج فيروس كورونا المستجد. رئيس الأولمبيات الأيرلندي يرحب باحتمال تأجيل أولمبيات طوكيو 2020 بسبب تفشي وباء كورونا عالميا. تراجع أسعار الذهب العالمية اليوم مع توجه المستثمرين إلى بيع الذهب لجمع سيولة نقدية مع مخاوف استمرار تفشي فيروس كورونا. الكريملين يتوقع تأجيل التصويت على التعديلات الدستورية حال تطور انتشار كورونا في روسيا. منطقة آثار الهرم تشهد ظاهرة فلكية فريدة حيث تغرب الشمس على الكتف الأيمن لتمثال أبو الهول في ظاهرة تتكرر مرتين كل عام. كان هذا سيداتي سادتي موجزا لأهم الأنباء في 2:30 إن شاء الله نوافيكم بفترة إخبارية كاملة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الفنان سامح حسين قاعد في البيت. أشكركم جدا وأشكر كل الناس اللي التزمت بالتعليمات ومنزلوش من البيوت إلا للضرورة القصوى، وبشكر من كل قلبي كل الدكاترة لتحملهم المسؤولية ويا رب يحفظهم ويعدي الأسبوعين دولت على خير. في تعليمات كتير قوي اتقالت لنا اليومين دولت للوقاية من الكورونا. ملخص كل التعليمات دي هي مقولة واحدة بس، هي بتقولك انك تتعامل مع كل الناس على انهم مصابين وتعاملهم على انك انت المصاب. الزميل خالد عيد من هندسة الهواء يعني وزميلنا العزيز يعني جاب لنا أغنية شيرين. بالفعل بلدنا أمانة في إيديك يعني وفي رقبتك، ده ما يطبقه الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا كل من يحب مصر قيادة وحكومة وشعبا. وبالتالي حينما نطبق هذه المقولة الكل يعرف تماما أنه لمصلحته ومصلحة الوطن. فلما نقول له خليك في البيت فأكيد ده لصالح المواطن ولصالح البلد حتى يمكننا بإذن الله يعني مواجهة هذا الفيروس اللعين. الأستاذ الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، عودة مرة أخرى إلى مواجهة البرنامج العام في تفسير قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يعود منها بالمصلحة والنفع على المواطن عامة وبالتالي على البلد. يعني رغم كل الظروف لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ينسى المواطن المصري وأيضا واكب كل التداعيات التي تخرج عن هذا الأمر. العالم كله بيئن ولكن مصر إن شاء الله دائما وأبدا تخرج من كل التحديات مرفوعة الرأس رغم صعوبتها، ولكن يقول التجارب السابقة تؤكد أننا إن شاء الله بخير. أستاذ أحمد رفعت، لاحظت برضو في الفترة الأخيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم هذه القرارات وهذه الأمور الحيوية التي تتخذ لجأ إلى العلم، بمعنى أن هو يعني فاجأنا مفاجأة سعيدة بتعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. وكلنا نعلم يعني الدكتور محمد عوض تاج الدين يعني ما له من علم في الطب الوقائي وفي الجهاز التنفسي، وبالتالي حينما اختار الرئيس عبد الفتاح السيسي الكل أجمع أنه اختيار جاء في محله، الرجل المناسب في الوقت المناسب إضافة إلى المكان المناسب. هو يعني شوف حضرتك قلت إيه بعد العودة من الفاصل مباشرة، فكرة النصائح المقدمة والإرشادات المقدمة للمصريين بالبقاء في المنزل وبعد كده الاختيار المناسب للدكتور محمد عوض تاج الدين وزير صحة سابق أستاذ كبير وشهير الأمراض الصدرية، ده وقته وده دوره أنه يبقى عندنا الكفة يعني الكفاءات المتاحة أنها تقدم أو تستمر في خدمة وطنها من أي مكان اشتغل فيه، سواء كان الدكتور تاج الدين كان وزير صحة قبل كده أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس ودي مستشار للرئيس للشؤون الصحية ليس ببعيد كفاءات. عندنا كفاءات وعندنا خبرات كبيرة لازم نوظفها. ده بقى يتفق برضو مع كلام الرئيس امبارح في الكلمة اللي قالها إنه إحنا الرئيس شوفوا لاحظ تكرار الرئيس لعبارة حتى الآن، يعني الرئيس دقيق في وصف حالة كورونا في مصر لعمل زي دول تانية، قال يعني المسألة بسيطة وسهلة وهتتلم خلال أيام وأسابيع ولا أثار الظهر، ويعني عمل زي ما حكام تانيين عملوا، إنما كان كل شوية يستخدم عبارة حتى الآن. حتى الآن يعني إيه؟ يعني إذا استمرينا في مواجهتنا للمرض بالكفاءة اللي كانت موجودة الأيام اللي فات واستمرينا في إن إحنا يعني نبقى ملتزمين بالإرشادات وتعليمات الأجهزة المختصة قادرين إن إحنا نحاصر المرض في خلال الأسابيع اللي جاية. لكن إذا يعني الأمور راحت لسكة تانية وفيها انفلات هنواجه السيناريو تالت. أعتقد الدولة القوية اللي قادرة أنها تواجه وترصد هذه الأموال في هذه الفترة وفي هذه الظروف اللي فاتحين فيها خطة تنمية طموحة كبيرة وكبيرة جدا، وعندنا يعني مصارف أخرى للأموال وتقدر تاخد الإجراءات اللي خدتها مبارح، قادرة بهر برضو أنه في حالة أي انفلات أنها تواجه بحسم، وأنه بس طبعا هذا السيناريو مؤجل لحين ما نشوف الفترة اللي جاية هنعمل إيه، وإن شاء الله نتغلب ومش هنلجأ لهذا السيناريو أصلا. لكن اللي عايز أقوله أن الرئيس كان واضح وصريح وهو بيكلم الناس واستخدم عبارة دقيقة جدا وبكررها أكثر من مرة حتى الآن، فإن شاء الله ما نروحش لأي مستويات أخرى من التعامل مع المرض. الرسالة السادسة أنه اللي قالها الرئيس بقى صراحة ومباشرة، وده سبب وجود البرنامج اللي الإذاعة يعني واخده من وقتها جزء مرتين في الأسبوع غير اللي بتعمله في بقى البرامج، بس ده بشكل مباشر اللي هو برنامج مواجهة، لما أشار أن المعركة مع قوى الشر مستمرة وأنه بيستغلوا أي أزمة ممكن تتعرض لها البلد رغم أنها حتى أزمة عالمية سبحان الله العالم كله بيعاني منها، لكن عندنا قوة متربصة بمصر وحدها اللي بدأت تشير الإشاعات حوالين مصر وقطعت يعني خطوط الاتصال والطيران عن مصر تحديدا في بداية الأزمة خالص، وما كانش في حاجة عندنا، وكان العالم كله يعني عنده أزمات كتيرة اختاروا بس مصر للشوشرة وتشويه الموقف في مصر. وبعد كده شفنا حملات مسعورة في فضائيات منطلقة من أنقرة ومن الدوحة تحديدا ضد مصر وضد التعامل معها، رغم من النجاح يعني الواضح اللي أشادت به كل الدنيا ومنظمة الصحة العالمية نفسها والصين وكله يعني بيشيل. وعندنا أرقام بتقول كمان يعني هي خير دليل على الـ الـ الـ الـ الـ النجاح في مواجهة الموضوع. وبعد كده وصلوا إلى حد تلفيق فيديوهات في الجزائر، وراحت الصحافة الجزائرية فضحتها وكشفتها وقالت إن دي عناصر إخوانية من الجزائر هي اللي عاملة الناس الميتين في الشوارع عشان ينسبوها لمصر، وكانت فضيحة طبعا لجماعة الإخوان من إضافة إلى يعني الفضائح اليومية اللي بتحصل لها. ورابعا صحفية سودانية بذيئة، الحمد لله الأشقاء في السودان هم اللي ردوا عليها، وطبعا هي برضو صحفية إخوانية. يعني عايز أقول إيه، إنه شغالين هم توزيع أدوار في كل أنحاء العالم، ما اللي يقدر يعمل حاجة يعملها. دي الهم ده لا يفوت في عضد الدولة وأيضا في ثقتنا على الإطلاق أبدا، على الإطلاق. بس المهم إن رئيس البارح أشار إن هذه المعركة بهذا النوع من الحروب، حروب الجيل الرابع، مستمرة، وإحنا يعني على المصريين بواعيني الأجهزة بتواجه استخباريا وعسكريا وأمنيا، أجهزتنا بتواجه، جي الدور بقى على المواطن المصري إن هو يواجه، وده اللي بتعمله حضراتكم من خلال هذا البرنامج. أستاذ أحمد رفعت الصحفي الكبير، يعني الرئيس لم ينسى أيضا دور كافة المؤسسات، يعني وجه رسالة شكر للجيش والشرطة وأيضا الإعلام الذي يقوم بدور رائع. أيضا الشيء اللي يمكن ننساه الدور المهم والفعال بالرغم من خطورة ما يقوم به القطاع الطبي. حقيقي الرئيس لم ينسى القطاع الطبي بتوجيه الشكر له، كما وجه الشكر لكافة الأجهزة. يعني رسالة أعتقد كان مضمونها قوي أيضا للمؤسسات التي تقوم على يعني كيفية مكافحة هذا الفيروس، حتى لو كان بالشيء اللي هو يعني غير ظاهر للإنسان أو غير ظاهر للعيان، بحيث إن هو بيقوم بدور خطير جدا. يعني الأسرة بنتها أو ابنها الطبيب، يعني أعتقد كل يوم حال الطوارئ، ما بيدخلش في بيته إلا إمتى أو يخرج بيته إلا إمتى، وأيضا الحمد لله ربنا يسلمهم معرضين لأي شيء، ولكن يقومون بكل جهد دون انتظار أي مكافأة. ولكن حينما يذكرهم الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس فإنه يقدم أيضا رسالة. أحيانا يا أستاذ شكري في خطابات وكلمات الرئيس السيسي تلاقيه بيذكر أحيانا أشخاص بعينهم قدموا لمصر حاجة أو خدموا البلد في حاجة، وشفنا يعني بمنتهى التواضع وبمنتهى يعني الشياكة الرئيس يمدح في أشخاص يعني بمناسبة ما قدموه للوطن. فبالك بقى بأجهزة، احنا عندنا امبارح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بيتكلم ان المرض وصل 24 محافظة. يعني انت دلوقتي في حالة استنفار كامل لكل قدراتك وامكانياتك الصحية. طب مين اللي موجود في ال 24 محافظة دول بيواجهوا حالة يعني طوارئ دائمة؟ هم اللي حضرتك بتكلم عنهم دلوقتي، الفرق الطبية اللي فيهم ناس قدموا تضحيات، وحتى لو ما كانش التضحيات إصابتهم بالمرض تكفي تضحياتهم في السهر ليل ونهار وفي ترك بيوتهم وفي قلق أسرهم عليهم، ودي تضحيات لا تقدر بثمن. كان طبيعي الرئيس وجه لهم الشكر امبارح والأسبوع اللي فات كل المصريين كمان، يعني الرئيس عبر عن المصريين لأن ليهم كمان من أكثر من أسبوع بيتقدموا على شبكات التواصل الاجتماعي وكل الإمكانيات المتاحة ليهم بالشكر للجهاز الطبي كله. القوات المسلحة مقدمة تضحيات عظيمة، وشفنا يعني شهداء وشفنا لواء خالد شلتوت، شايفين إمكانيات القوات المسلحة كلها رايحة بطول البلاد وعرضها تطهير وتعقيم وتعقم هنا وتتابع هنا وتراقب هنا وتوفر. يعني كمان كان لهم دور في بعض الحاجات، يعني المية مثلا لعبت القوات المسلحة دور في تطهيرها سريعا ولعبت أدوار تانية. القوات الأمن هو مين اللي ماشي يتابع تنفيذ القرارات، مين اللي بيروح دلوقتي المقاهي والسناتر والشوارع وكافة الأماكن اللي ممكن يبقى فيها زحام، مين اللي بيروح يحمي المستشفيات، غير بقى أدواره الثانية يعني في حفظ الأمن وفي حفظ سلامة الناس. ونحن بدورنا برضو أستاذ أحمد رفعت يعني نوجه الشكر إحنا بقى للرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو يعني قدم الشكر أمس للإعلام لدوره الرائع الذي يقوم به من خلال التوعية ومن خلال إظهار الحقيقة ومن إظهار المتابعة الشفافة، وأؤكد على الشفافة والتي لا يشوبها أي شائبة، رغم زي ما حضرتك ذكرت عن الشائعات التي تروج له، ولكن الإعلام يقوم بدوره بكل حيادية. بص يا استاذ، كل اللي احنا قلناه ده يعني دور اجهزه الصحه ودور القوات المسلحه ودور الشرطه المصريه ودور وارقام المرض وانتقاله وحالاته وحاله الناس والحظر التجوال من 7 مساء ل 6 صباحا واغلاق الحاجات واغلاق السناتر، ومين ده اللي بيوصله للناس؟ صحيح، عشان الاعلام المصري مظبوط بادواته المختلفه المرئي والمسموع والمكتوب، هو كل اللي الناس بتتابعه ده الاعلام اللي بيوصله لهم. يعني برضو ده دور مهم، لعب كمان دور مش بس في اخبار واعلام الناس، لكن كمان لعب دوره في توعيتهم وحشدهم في الاتجاه الصحيح. يعني اصدقاء وزملاء كل التحيه لهم والاذاعه المصريه في الصداره. يعني في رسالة أستاذ أحمد رفعت كاتبنا الصحفي الكبير ونحن في المواجهة الأسبوعية يوم الاثنين على هواء البرنامج العام، رسالة جميلة قوي، يعني الرئيس برضو بكل هدوء وبكل تؤدة قدمها للمواطن المصري البسيط، قال له أنا إن شاء الله ليس لدينا أي مشكلة من احتياطي السلع الغذائية والأساسية، لا توجد مواد غذائية يقل الاحتياطي لها عن 3 أشهر. طيب سأل هو سؤال بسيط جدا، لماذا نتكالب ونشتري أكثر من حاجتنا؟ طيب يعني دور المواطن المصري هنا بقى من خلال هذه الرسالة، دور المواطن المصري اللي يبقى عارف إمكانيات بلده، أولا أن الرئيس طمن الناس كل اللي يعني المخزون موجود في كل السلع. حصل إشاعة سخيفة من كام يوم أدت إلى يعني تكالب الناس على المجمعات والأسواق واشتروا مخزون كبير، ومع ذلك لا شفنا سوبر ماركت فاضي ولا مجمع من مجمعات الدولة خاوي ولا شفنا أي انهيار في البنية التموينية المصرية. بالعكس احنا بنتكلم دلوقتي على التموين بيجهز للناس من ضمن يعني السلع اللي هيستلموها المواد الكحولية. يعني انت بتتكلم كان في كلام كمان على ان التموين يقدم الكمامات، يعني انت واصل لدرجة من تعبئة الامكانيات. ما اعتقدش انها يعني حتى في دول تانية عندها امكانيات اكتر مننا مادية، يعني اكتر مننا بكتير ومش عاملها. فده معناه انه انت قدام دولة قوية مستقرة صامدة كبيرة مستقرة الامور فيها لاقصى حد. ده بقى يستلزم زي ما قلنا يعني قدام دولة مسؤولة. أيوة. عايزين بقى مواطن مسؤول، دور المواطن بقى. ده دور المواطن، انت لما بتتكالب بتساهم في الناس يعني الجشعين بيشعروا انه المواد اللي تحت ايديهم دي مهمه ليك، وبالتالي بيخزنوها عشان يرفعوا الاسعار. فانت دون ان تدري بتساهم في مشاكل لنفسك ولاهلك ولوطنك. لو سمحت السلع موجوده، انت هتاخدهم هتحشيهم في البيت، سيبهم يا سيدي على ارفف السوبر ماركت، لما تحتاجهم روح اشتريهم. هتجيبهم عندك بكثافه هت يعني لان كل يوم بينزل الجديد في السوبر ماركت، كل يوم بينزل. فايه الداعي انك يعني بقى يعني عندك باكو شاي موجود على رف السوبر ماركت زي ما موجود على رف عندك في البيت في اي حاجه بتشتريها؟ صحيح سيبه هناك عشان ما تساهمش في رفع سعره واحتكاره، وبالتالي تؤدي الى مشاكل غير قانونيه. وفي واحد اولى بيه يعني ثاني، يعني واحد اولى بيشتري بسعر قد يكون يعني دخله محدود، بيحاول انه ياخذ القطعه او القطعتين بكل سهوله. يعني بالضبط، يعني عندنا الدولة زي ما قلنا ورثة قوانين السوق ونظام السوق الحر، اكتفاءات الجات وغيره وكله ده متوقع، خلاص مش قادرين نعمل التسعيرة الجبرية. الدولة بتعملها بطرق تانية، بتزود المعروض من السلع، بتعامل جهاز حماية المستهلك وغيرت القوانين بتاعته عشان يقدر يساهم في الحد من الجشع. انت كمان العب دورك بقى، يعني مش هيبقى كل ده معمول وانت تيجي تبوظه. صحيح، يعني لذلك بنناشد المواطنين ونحن على هواء البرنامج العام من إذاعة جمهورية مصر العربية أن يستمعوا إلى هذه النصائح وهذه الإرشادات بألا نتكالب وألا يعني نحاول غزو السوبر ماركات أو المحلات الأغذية، لأن الكل شيء موجود من أول الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأننا، وأيضا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من قبل طمأننا، وأيضا وزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة، الكل طمأننا أن هناك نوع من المخزون الاستراتيجي لمدة أكثر من 3 أشهر، والرئيس أكدها بالأمس وناشد عدم التكالب. لأننا أعتقد بالفعل أستاذ أحمد رفعت، يعني الواحد شاف السوبر ماركت كلها يعني شبه ملأة بالسلع الأساسية والاستراتيجية والمنظفات وبالتالي ليس هناك نوع من الأسباب والمبررات التي تجعلنا نتكالب على هذا الأمر. بالضبط، يعني ما فيش أي داعي، لأنه في ناس متربصة عشان يعني تبص دماء الغلابة، فأنت ليه تساعدهم؟ يعني خلي الدولة تتعامل معهم، خلي الدولة زي ما عاملة كده رقابة الإدارية رايحة بتضرب بكل قوة على كل محتكر، والمباحث التموين شغالة ومباحث الأموال العامة شغالة، سيب الأجهزة تشوف شغلها، ما تساعدش أنت الأشرار اللي جوه وطنك علشان يتسببوا في خسائر ويتسببوا في مصاعب للشعب المصري. بنستغرب أيضا أستاذ أحمد رفعت، يعني بنناشد البقاء في البيوت، وأيضا هناك اتجاهات وإجراءات لغلق بعض الأماكن زي المقاهي ودور السينما والأمور اللي هي يعني أصبحت يعني مكانا للتجمع، وبالتالي فرصة لانتشار الفيروس أو أي شيء. فالحكومة أو الدولة لم تلجأ إلى قيود صارمة، إلا أنها تقول اقفل الحاجة دي الساعة 7، نلاقي أن في نوع من الناس بتحاول تخالف، ولما يجي عشان يطبقوا 7-7.5 8-8.5 ألاقيه فاتح، يعني يزعل. طب هو أنت بتزعل عشان إيه؟ أنت ده نحن بنقولك عشان صحتك وليس عشان يعني شيء من هل الفلوس أهم ولا الصحة الأهم والحياة والسلامة أهم؟ هو طبعا ده يرجع للوعي، والحمد لله الحملات شغالة لتوعية الناس. هناخد وقبة، احنا طبعا ما عندناش وقت، يعني أقصد إيه إن في حاجات تانية ممكن تستحمل في ظروف تانية إن احنا ناخد وقت طويل في توعية الناس إن شاء الله. الناس لازم توعى سريعا. أنا بس طبعا نكرر عليهم تاني، يعني هذا مرض بينتشر بالتنفس، بينتشر بالسعال، بينتشر بالعطس، بينتشر بلمس الأسطح. يعني في كلام إنه الفيروس يقعد الأسطح الصلبة 9 أيام، تخيل بقى 9 أيام حد عطس أو حد كح، سبحان الله، وتيجي تلمس، سبحان الله، تفتح باب عربية، تفتح حط إيدك على يعني في إزاز حاجة وتتأخذ المرض. نسأل الله السلامة ونسأل الله يعني تعاون المواطنين مع هذه الإجراءات. فاصل أستاذ أحمد رفعت ونعود إليك سريعا لنختتم هذا اللقاء الجميل الذي يعني تتحفنا به كل أسبوع كل يوم اثنين من هواء البرنامج العام. خليك بالبيت، خليك بالبيت، علاء مرسي. ربنا مش فايت الأستاذ أحمد رفعت الصحفي الكبير، يعني جبت لك الأغنية اللي بتحبها دايما، أغنية أم كلثوم، اللي بتلخص يعني بتلخص كل الرسائل اللي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس للمواطنين، يعني قوم بإيمان وبكفاح وابن وطنك والأولادك ودوس على كل الصعب وقوم يعني ادي لعملك جهد زيادة، يعني كلمات بسيطة ولكنها لخصت الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس والتي تتحدث عنها أستاذ أحمد رفعت. والله ده حقيقة وهي أغنية جميلة فعلا، شكرا لحضرتك وشكرا للأصدقاء الأعزاء في الكنترول، كتبها عبد الوهاب محمد في فترة من العطاء، رجع تاني وادينا بنشوفها، وادي كل المصريين ان شاء الله يدوس على كل الصعب. وقبل ما نختم بس انا حابب ابشرهم لانه عالم الفيروسات الشهير البلجيكي مارك فان رانست قايل امبارح انه خلاص، لان في كانت ناس بتسال كتير الاسابيع اللي فاتت على حكايه انه الحراره بتقتل الفيروس ولا لا، هو قال امبارح انه ثبت باليقين خلاص انه الحراره بتقتل الفيروس، ودوله زي مصر جوها لوحده سيتكفل يعني خلال 3 أسابيع من النهارده انه يقضي على المرض. يبقى فاضل مش يعني او مش فاضل بمعنى ادق ان الا ان احنا نستحمل ال3 أسابيع اللي جايين لغايه ما الطبيعه وحدها تتكفل والطقس لوحده يتكفل بالقضاء على المرض. صحيح هو بيتكلم على الأجواء المفتوحة اللي فيها شمس، لكن قادرين أنه على الأقل ده يساهم إلى حد كبير في التعامل مع المرض والقضاء عليه إن شاء الله. مش فاضل غير أن احنا زي ما الدولة بتقول نسمع الكلام ونقعد في البيوت ونلتزم بالنصايح اللي الدولة بتقولها للناس واللي حضرتك نيابة عن الدولة بتقولها للناس. أكيد أستاذ أحمد رفعت الصحفي الكبير والناقد الذي يقدم لنا دائما كل أسبوع يعني حلقتين مواجهة على هواء البرنامج العام بكل روح وطنية وبكل تؤدة من أجل رسائل عديدة ننقلها من القيادة السياسية وأيضا ننقلها من القلب والعقل والوجدان من أجل سلامة أبنائنا وسلامة الوطن. ونحن نثمن هذه النصائح من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا نشد على يدي كل من يحاول دائما أن يسعى لبناء الوطن قيادة وحكومة وشعبا، ونشد على يديك أستاذ أحمد رفعت بقلمك الواعي وأيضا ببصيرتك التي يعني تقدمها لنا سواء على صفحاتك المكتوبة أو على هواء البرنامج العام، ونحن نناشد المواطنين أن يعوا وأن يقدموا أيضا الدرس الواعي في التعاون مع الحكومة والقيادة السياسية من أجل سلامتهم وسلامة الوطن. شكرا في النهاية الأستاذ الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت، ولقاء جديدا في الأسبوع القادم إن شاء الله. أستاذ أحمد كل سنة وحضرتك طيب، إن شاء الله الحلقة الجاية نلاقي فيه تقدم في هذا الأمر وإن شاء الله وعي أكثر من المواطنين بإذن الله. بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه المواجهة الجديدة مع الأستاذ الناقد والصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. شكرا لكم، وشكرا لزملائي من أسرة البرنامج، خالد عيد من أسرة الهندسة الإذاعية، أشرف البهي رئيسا للتحرير، ولكم تقديري وشكري، شكري عبد الحميد. بلد التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحن لها احترام، بلدي اللي مهما اقول عليها ومهما احكي 100 سنة صعب اوصفها بكلام. وصى عليها المصطفى باهلها وبناسها خير، والمسيح عيسى ابن مريم يا ما عنها قال كتير. على أرضها عاش الصحابة والأنبياء وسيدنا إبراهيم، تجلى فيها ربنا فوق الجبل موسى الكليم. بلد الزمان ما قدرش من شبابها، بلد اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها، بلد الفنون بلد الأدب حضن الغريب وقت التعب، بلد اللي فتحة للعرب والدنيا بابها، بلد اللي لو قامتنا فيش قوة تحوشها بلدي حبيبي.